فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في هذه الأيام نستحضر موقفا عظيما، نستحضر في هذه الأيام موقفا عظيما، ونستحضر سيرة نبي هو أشرف الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون كما قلت لكم قبل ذلك أن ترتيب البشر ترتيب هرمي، يعني تبدأ من القاع ثم إلى القمة، فالناس جميعا ثم المؤمنون ثم الأنبياء والرسل، ثم اصطفى الله عز وجل من هؤلاء الأنبياء والرسل 5 هم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا. واصطفى الله عز وجل من هؤلاء 5 2 إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وعلى آلهما وسلم، واصطفى من 2 محمدا فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق، وكما يقول الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم فمل عن الشقاق. فأفضل الأنبياء والرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام، الذي نستحضر مواقفه في هذه الأيام. من أعظم المواقف والدروس والعبر التي نأخذها من حياة إبراهيم عليه السلام كلمة واحدة، ألا وهي التضحية. التضحية، التضحية في حياة إبراهيم عليه السلام ظاهرة جدا، في كل حياة إبراهيم عليه السلام، مذ بعثه الله عز وجل إلى أن مات إبراهيم عليه السلام وهو يعيش في فلك هذه الخدمة الجليلة لدينه، ألا وهي التضحية. خلي بالك أن الله عز وجل أرسل إبراهيم عليه السلام في بيئة تعبد الأصنام، وكان أبوه هو الذي يصنع الأصنام، بل كان أبوه هو مقدم قومه في الشرك والضلال. قام إبراهيم عليه السلام وآتاه الله عز وجل رشده، كما قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. بدأ إبراهيم عليه السلام يحاجج قومه، تخيلوا يا عباد الله، كثير من الناس لما مثلا يرون إنسانا ملتزما بيقولوا له كلمة مشهورة، يقولوا له إيه؟ أنت هتغير الكون؟ أي ممكن الإنسان وحده يغير كونا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده ومع ذلك كان أمة، إبراهيم عليه السلام كان وحده ولكنه كان أمة، وغير الله عز وجل به وجه العالم لما أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. الرسل ما أرسلوا في قومهم إلا فرادى ومع ذلك غيروا وجه الكون، فممكن إنسان يغير الكون حتى ولو كان وحده لو صبر على الحق. مش عارفين قصة الغلام؟ غلام صغير، غلام يافع أسلم وحده بعدما سمع كلام الراهب، أسلم هذا الغلام وحده وجابه الناس جميعا بإسلامه. تخيل فتى صغير غلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن براهب ويذهب إلى الملك، وكان الملك يعده ليكون ساحره، أي ليكون يده اليمنى، ومع ذلك يضحي الغلام بكل هذا في سبيل ربه سبحانه وتعالى، ويقف أمام الملك فيقول له الملك: يا غلام، أبلغ من سحرك أنك تشفي المرضى وتبرئ الأكمه؟ فقال: ما أنا أفعل ذلك، إنما يفعل ذلك الله تعالى. قال: أولك رب وغيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. انظروا أيها الكرام إلى هذه التضحية وإلى هذه الوقفة التي وقفها هذا الغلام لكي لا تحتقر نفسك أنك ستغير وأنك ستفعل إن مشيت على الطريق المستقيم. لكن أهم حاجة الثبات على الحق. قال الغلام: ربي وربك الله. فقال له الملك: من علمك هذا وظل به حتى أتى بالراهب؟ فقال الملك للراهب: أتؤمن بي؟ قال: لا. فشقه نصفين. تخيل أن شيخك شق إلى نصفين وأنت تنظر، ماذا يفعل هذا الغلام؟ قال له الملك: يا غلام أترجع وتؤمن بي؟ قال: لا، ربي وربك الله. فأمر به الملك، فأخذ الغلام ثم انطلق به إلى رأس جبل. فقيل له: تؤمن بالملك؟ قال: لا، ربي وربه الله. ثم دعا الله عز وجل واستغاث به سبحانه وتعالى، فقال: يا رب اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل ووقع الجنود ونجى الغلام بفضل الله عز وجل. هل يرجع ويفر بدينه؟ لا، وإنما رجع إلى الملك مرة أخرى وقال له: ربي وربك الله. فأمر الملك به فرمي في زورق، فأمر الملك به فأخذ في زورق، يعني في مركب، وذهب إلى البحر. فامتحن أيضا في دينه وقيل له: تؤمن بالملك؟ فقال: لا، ربي وربه الله. ثم قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فكفاهم الله عز وجل، فانكفأ الزورق ونجى الغلام بفضل الله عز وجل. نجى الغلام بفضل الله عز وجل. فقال الملك ورجع الغلام مرة أخرى إلى الملك، ثم قال للملك، تخيل بقى لما إن الغلام يبقى هو المتحدث والملك هو الذي يسمع، قال له: اعلم أنك لن تقتلني إلا إن فعلت ما آمرك به. شوف، الملك هو اللي كان بيأمر بقتل الغلام، ومع ذلك قال الغلام له: أنت لن تستطيع أن تقتلني إلا لما تسمع كلامي. شوف، الغلام انقلب من مأمور إلى آمر. قال الملك: لن تقتلني إلا إن فعلت ما أمرك به، أن تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتك وتصوره إلى حلقي وتقول: بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت قتلتني. وفعلا فعل الملك ما يأمره به الغلام، ثم أخذ سهما من كنانته وصوره تجاه الغلام وقال: بسم الله رب الغلام. فوقع السهم حيث أشار الغلام، فقال الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام. يبقى إذن هذا الغلام غير وجه أمة كاملة أم لم يغير؟ غير وجه أمة كاملة، لكنه كان ثابتا على مبدئه. كذلك فعل إبراهيم عليه السلام، قال لقومه: ماذا تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فبدأ إبراهيم عليه السلام يحاججهم، وبدأ إبراهيم عليه السلام يكلمهم، فقال لهم إبراهيم عليه السلام: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فلما وجد إبراهيم عليه السلام أنه لا جدوى من مخاطبة هؤلاء الناس، أظهر الحق الذي معه وظل ثابتا عليه. الآن يا عباد الله، الناس ينفلتون من الحق بأدنى شبهة تقال إليه، أدنى شبهة تأتي على الناس ينفلت من الحق الذي يعتقده. لماذا؟ لأن قلبه لم يوقن بالإيمان، لو أن قلب الناس جميعا أيقنوا بالإيمان، هل يضرهم الشبهات التي تأتي في وسائل الإعلام؟ للأسف، بكل أسف، إن الشبهات الآن تثرى في وسائل الإعلام على الشريعة وعلى الدين وعلى الخلق وعلى الأصول وعلى الثوابت، وتجد أناسا ويجدون أناسا يستمعون لهم من بني جدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكن الإيمان لم يدخل إلى شغاف قلوبهم. وبكل أسف رأينا من يترك دينه ومن يترك عقيدته لأجل أموال تصرف إليه أو لأجل ضياع يملكها أو لأجل ألا يقول الناس عنه شيئا. وهذه المصيبة، إن الناس أصبحت تلتفت إلى كلام الناس، أصبحنا نلتفت إلى كلام الناس لكي لا يقول الناس عنا كذا وكذا، فنحن سنترك هذا الدين. إذا من يقوم بنصره؟ لكن شوف إبراهيم عليه السلام، هذه التضحية، ضحى بكل شيء وجابها أمة كاملة وكان وحده صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام كان وحده مقابل أمة بكاملها. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم أخذ يعرف لهم إلهه الذي يعبده، فقال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتوجه إلى ربه بالدعاء، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وحكى الله عز وجل ما جرى بينه أيضا وبين قومه في آيات أخرى، لما جابهم أيضا وكلمهم بالحق الذي يعتقده. ثم لم يبدأ إبراهيم عليه السلام أن جعل أصنامهم جذاذا، كسرها إبراهيم عليه السلام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وشوف الله عز وجل ماذا سمى إبراهيم عليه السلام، قالوا سمعنا فتى، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. الأمر لا يحتاج أن تكون كبيرا، لكن قد تكون فتى، قد تكون صغير السن، ولكن الله عز وجل يغير بك، الله عز وجل ينصر بك دينه سبحانه وتعالى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يستهزئ بهم إبراهيم عليه السلام، يسفه أحلامهم. قالوا بل فعلهم، قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. انظر يا عبد الله، انظر يا عبد الله إلى إبراهيم عليه السلام، ضحى أولا بجاهه ووجاهته أمام الناس، لأن إبراهيم عليه السلام كان هيمسك الخلافة بعد أبوه، ولما أبوه يموت مين اللي هيمسك قومه؟ إبراهيم سيولى على قومه بعد أبيه. ضحى بهذا وجابه قومه باعتقاده الذي يعتقد. مش كده وبس، ده وصل الأمر إلى نفس إبراهيم عليه السلام. سيقتل إبراهيم، سيوضع إبراهيم عليه السلام في نار محرقة. هل تعرضت لمثل هذا من أجل دينك؟ لا، الإنسان بيتعرض لأقل من هذا من أجل دينه ويقتل ويقع بكل أسف. لكن شوف إبراهيم عليه السلام، وانظر إلى ثمرة تضحية إبراهيم عليه السلام. لم يفر إبراهيم عليه السلام، قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصبوا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فثبت إبراهيم عليه السلام وقال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. كذلك لما ضحى إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذه تضحية إبراهيم عليه السلام، أو هذا موقف من مواقف إبراهيم عليه السلام التي ضحى فيها بنفسه. وأقول لك يا عبد الله، بعض الناس ممكن يقول طيب إبراهيم عليه السلام لا كان عنده أولاد ولا كان عنده أهل ولا كان عنده حاجة، كان فاضي يعني، كان عنده نفسه بس، فإيه يعني ما يضحي النفس؟ لكن أنا عندي أولاد وعندي أهل وعندي وعندي. أقول لك موقفا آخر يبين لك أن التضحية لا تقف عند الشباب فقط، بل التضحية تتعداها إلى الشيوخ وإلى كبار السن. أنتم تعلمون جميعا أن إبراهيم عليه السلام رزق بالولد على كبر وشوق. إبراهيم عليه السلام رزق بالولد على كبر وشوق، كان كبير في السن ومشتاق إلى الولد. وانتم عارفين قصة هاجر لما دخلت سارة إلى مصر وحصل ما حصل بينها وبين الملك، فأهدى ملك مصر لإبراهيم عليه السلام هاجر. ولذلك ورد في بعض الآثار التي لا تثبت أن أهل مصر هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم أخوال إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو أبو العرب وهو جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وولدت هاجر لإبراهيم ولد هو إسماعيل عليه السلام، ولدت هاجر لإبراهيم عليه السلام ولد هو إسماعيل عليه السلام. وتخيلوا يا عباد الله، تخيل أنت كده رجل كبير في السن لم يرزق بأولاد، وده أول ولد له، ده كن لو واحد عادي وأول ولد له يكون كأنه قطعة من قلب. ومع ذلك يزعم بعض الناس أن إبراهيم عليه السلام قد أخذ جانب من قلبه من حب الله تبارك وتعالى. أنتوا عارفين إبراهيم عليه السلام كان خليل الرحمن، خليل الرحمن، الخلة هي أعلى درجات المحبة قبل العبادة، هي أن يتخلل المحبة مسام القلب فلا يبقى في القلب إلا المحبوب، دي الخلة. فوصل إبراهيم عليه السلام إلى هذه الدرجة السامية، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فأراد الله عز وجل أن يختبر إبراهيم عليه السلام، فيأمره أن يذهب بامرأته وأن يذهب بولده إلى بلد. يمشي إبراهيم عليه السلام من باب من العراق من الشام، يمشي إبراهيم عليه السلام من الشام إلى مكة، وهذه مكة ليس فيها شيء، ليس فيها إلا قواعد البيت فقط. كان قواعد البيت هي التي ظهرت، لأن البيت مبني بنته الملائكة وجدده إبراهيم عليه السلام. بني البيت ثم انهدم وصار أطوار فقط، ظاهر كده قواعد البيت. لذلك قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت يظهرها. ومع ذلك يأمر الله إبراهيم أن يأخذ ولده الرضيع وأن يأخذ امرأته وأن يذهب إلى مكة، ويتركهم إبراهيم عليه السلام ولا يترك معهم شيء إلا جراب من تمر وجراب من ماء فقط. ويمضي إبراهيم عليه السلام ويمشي. تخيل يا عبد الله إن البلد دي ما فيهاش حاجة خالص، صحراء جرداء كما قال الله عز وجل، لا فيها زرع ولا ماء، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة بواد الغير ذي زرع عند بيتك المحرم. وهذه إشارة في القرآن، غير ذي زرع يبقى ما فيش مية، لأن الزرع بيعتمد على الماء، فمقصوده بقوله غير ذي زرع يعني ما فيش لا مية ولا نبات، لا أكل ولا شرب. وده ولد رضيع وهذه امرأة، يا ليت الغلام شاب سيدفع عن أمه، لكن لا، ده امرأة وإيه؟ ولد رضيع. يعني المرأة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها رجلا، ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها سبعا، ومع ذلك يأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يترك ولده وأن يترك امرأته في هذا المكان ويمشي. ويفعل إبراهيم عليه السلام ويترك امرأته وولده في هذا المكان ويمضي، فتمشي وراءه امرأته وتقول له يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ تسيبنا المين؟ لما فيش زرع ولا مية ولا أي حاجة، إلى من تكلنا؟ فلا يرد إبراهيم عليه السلام حتى يتوارى عن نظرها إبراهيم عليه السلام، ثم يتوجه لله عز وجل بالدعاء ويقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس، وتأمل أن الله عز وجل قال، أو أن إبراهيم عليه السلام دعا الله فقال فاجعل أفئدة من الناس، لم يقل إبراهيم عليه السلام فاجعل الناس، وإنما جعلهم قلوبا تمشي على الأرض لكي يكونوا أحن على زوجته وولده. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم ينفذ الماء من المرأة، ينفذ الماء من المرأة ويبكي الغلام الرضيع، خلاص لا عاد في أكل ولا مية. وتمضي هاجر عليه السلام تسعى بين الصفا والمروة، ولذلك الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى جعل السعي بين الصفا والمروة سنة لأجل امرأة. الذي سن هذه السنة هاجر أم إسماعيل عليه السلام، تسعى بين الصفا والمروة تنظر الماء، غلامها رضيعها سيموت منها، إلى أن يكرمها الله تبارك وتعالى وينزل جبريل عليه السلام وتفجر ماء زمزم، كما هي القصة التي تعرفونها جميعا. تخيلوا يا عباد الله، رجل بهذا القلب يحب ولده، يفضل أحدا على ربه الذي خلقه أبدا والله، ومع ذلك يتجدد البلاء على إبراهيم عليه السلام. وبعدما رزق بإسحاق يأمره الله عز وجل بذبح ولده، وقد اختلف العلماء كما تعلمون من هو الذبيح، إسماعيل ولا إسحاق. كثير من العلماء يقول إن الذبيح إسحاق، وإن كان الأرجح أنه إسماعيل، لكن على كل يأمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بذبح ولده. وتخيلوا أن أبا يقول لابنه حين بلغ معه السعي، أنت متخيل يعني بلغ معه السعي؟ يعني خلاص هو سينتظر منه العون، رجل كبير وابنه بدأ يكبر، لما يكبر سيعين أبيه سيعين أباه. ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف يا عبد الله، إبراهيم عليه السلام يخاطب ولده يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. والله يا عباد الله هذا هو البر. أنت عارف ده ليه؟ لماذا قال الذبيح لإبراهيم قال له إيه؟ يا أبت افعل ما تؤمر. خلي بالك إن إبراهيم عليه السلام قال هذه الكلمة لآزر أبيه. فاكر لما إبراهيم عليه السلام كان يكلم أباه قال له يا أبتي يا أبتي، لما قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد، خلي بالك يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال له إبراهيم؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما بر إبراهيم أباه بره ولده، فقال له الذبيح يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وضحى إبراهيم عليه السلام بولده. قال الله عز وجل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، لم يرد إبراهيم عليه السلام أن ينظر إلى وجه ولده وهو يذبح. واحد بيذبح ابنه، أنت متخيل الموقف؟ واحد بيذبح ولده. وتله للجبين أي رماه على وجهه لكي لا ينظر إلى وجهه وهو يذبح. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال الله إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين الواضح، سماه الله مبينا واضحا. هذه تضحية إبراهيم عليه السلام، ضحى بنفسه وضحى بأهله وضحى بولده وضحى بولده حين كبر، ضحى بكل هذه من أجل أي شيء؟ من أجل ربه سبحانه وتعالى. ولذلك أكرمه الله في ذريته لما قال إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. شوف إبراهيم عليه السلام قال إيه، حتى لما دعا لذريته دعا لهم بإيه؟ إقامة الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فأخرج الله من ذريته إسماعيل، وقال الله عز وجل عنه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأخرج الله من ذريته سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن يا عبد الله هذه تضحية الخليل إبراهيم. ولذلك شرع الله لنا عز وجل التضحية أو الأضحية، شرعت لنا سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. ولكن هل وقفت الأضحية عند ذلك؟ وهل وقفت التضحية عند ذلك؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن يا عبد الله بما ضحيت أنت؟ إبراهيم عليه السلام ضحى بنفسه، وضحى بولده، وضحى بأهله، وضحى بكل شيء من أجل هذا الدين، فبما ضحيت أنت؟ من العار يا عباد الله، كما قلت لكم في الخطبة الماضية، أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ضحوا بكل شيء، ونحن يا ليتنا حافظنا على هذه الأمانة التي وصلت إلينا فقط. لكن بكل أسف كما ترون بعض المسلمين لا يستطيعون أن يضحوا بجزء من أوقاتهم هو حق لله عز وجل. كثير من الناس بيسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو نايم مش قادر يضحي بالنوم بتاعه علشان مثلا يجي الجمعة بدري شوية، أو علشان يصلي الصلوات الخمس. كثير من الناس ما يصلوش الفجر، ليه؟ لأنه مش قادر يضحي بالفراش الوطيء الدافئ ويخرج في البرد علشان يطلع لصلاة الفجر. هذا لا يطالب بأن يضحي بنفسه، لا، ده يطالب أنه يضحي بإيه؟ بوقته فقط، شوية راحة بس وهترجع تنام تاني، شوية راحة بس ستتركها لله عز وجل وتذهب للنوم مرة أخرى، وذلك لا يضحي بهذا الوقت، لا يضحي بهذه الراحة، ولكن يضحي بالصلاة من أجل النوم. طب إذا طلب منا يا عباد الله أن نجاهد في سبيل الله، كيف سنجاهد في سبيل الله عز وجل؟ ده مش قادرين نضحي بوقت وبراحة، سنضحي بأنفسنا رخيصة. إذا قيل لأحدنا يا عباد الله تصدق، أخرج من مالك، يضحي من ماله، والله عز وجل هو الذي أعطاه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، لا أحد يمتلك شيئا، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق سبحانه وتعالى. إذا قيل لأحدنا أنفق، لماذا لا يستطيع أحدنا أن ينفق من ماله، يضحي بجزء من ماله لله عز وجل؟ شوف بقى في المقابل أبو الدحداح رضي الله عنه، صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يضحي، لا يعني لم يفرض عليه إن هو مثلا يتصدق، لا، ده سمع آية قول الله عز وجل، وشوف إحنا سمعناها كتير، قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. بس كده، غلام يتيم كان له نخل، والنخلة دي اختلف وعاوزين يحطوا حد بين الأرض دي والأرض دي، فالنخلة دي اختلف، النخلة دي في ملكي ولا في ملكك، اختلفوا هما الاثنين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إن النخلة دي تخش في ملك اليتيم. الرجل الثاني رفض، قال له لا، النخلة دي في ملكي وأنا مش مديها. قاعد أبو الدحداح رضي الله عنه، فقال للأنصاري الذي رفض أن يعطي النخلة لليتيم، قال له: تأخذ حائطي وتديه النخلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطه هذه النخلة ولك نخلة في الجنة. قال للراجل الثاني: ادي لليتيم النخلة وليك نخلة في الجنة. قال له: لا. قعد أبو الدحداح رضي الله عنه، قال له: يا رسول الله، لو أنا اشتريت النخلة دي ليه نخلة في الجنة؟ قال له: أيوة، ليك نخلة في الجنة. ماذا فعل أبو الدحداح؟ قال للأنصاري: أنا تعرف حائطي؟ حائط أبو الدحداح كان فيه 600 نخلة. عارف عليه 600 نخلة؟ يعني مش مليونير، لا، ده ملياردير. ده علي بن أبي طالب كان واحدة أجرته يطلع لها مية من البير الدلو بتمرة، يعني يطلع كل دلو بإيه؟ ببلحة واحدة. فتخيل واحد عنده كام؟ 600 نخلة، 600 نخلة. قال: يا رسول الله، ليه نخلة في الجنة؟ قال له: أيوه. فراح الأنصار قال له تعرف حائطي؟ قال له نعم. قال هو لك وأعطي النخلة لليتيم. قال له الحائط ده كله ليك بس حاجة واحدة بس، تدي النخلة لليتيم. قال موت. وفعلا ذهب أبو الدحداح رضي الله عنه إلى امرأته، عشان يشوف التضحية لم تكن مقتصرة على الرجال وإنما تعدتها إلى النساء أيضا، فقال لها يا أم فلان اخرجي فقد أقرضت حائطي هذا ربي. بستان ده خلاص ما عادش بتعمل، هذا ملك لله سبحانه وتعالى. وفعلا المرأة قالت وردت عليه ربح البيع أبا الدحداح. انت كده صح. وطلعت المرأة وأخذت من يد أطفالها التمر وهي تضرب على أيديهم وتقول كخ كخ، ليه؟ لأن خلاص ده ما عادش بتاعهم. وطلعت المرأة وذهب أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا الدحداح، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. شوف التضحية، ضحى ببستانه كله علشان خاطر إيه؟ آية من كتاب الله عز وجل. أنت سمعت كم آية من كتاب الله؟ لماذا ضحيت؟ أول مجال تخدم به هذا الدين أن تضحي، أن تضحي بوقتك من أجل الله، أن تضحي بنفسك من أجل الله، أن تضحي بمالك من أجل الله عز وجل، لكن من أجل الله سبحانه وتعالى. إذا فعلت هذا الأمر تكون قد نصرت الدين حقا، تكون قد أديت خدمة لهذا الدين صدقا. وشوفوا يا عباد الله، الكفار والملحدين وأعداء الإسلام ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. لما واحد يمتلك 4 جرائم ولا 3 جرائم تسب في الإسلام ليل نهار، ويمتلك قنوات تسب في الإسلام ليل نهار، وبينفق الأموال دي وعمل أحزاب كمان علشان برضو تعادي الإسلام ليل نهار، ينفق هذه الأموال من أجل دينه وعقيدته الباطلة، وإحنا مش عاوزين نطلع لله عز وجل ولو جزءا يسيرا. لما واحد يوقف نفسه من أجل أن ينصر عقيدته الباطلة ويسافر ويتعرض للأواء والبأساء من أجل عقيدته الباطلة، وإحنا مش عارفين نخطف رجال نروح نسمع درس علم ولا نحضر ندوة ولا نحفظ آية من كتاب الله، كل ده وهم يضحوا. ألا تضحي أنت يا عبد الله؟ ألا تضحي أنت من أجل هذه العقيدة ومن أجل هذا الدين لكي يذكرك الله عز وجل عنده بخير؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يذل فيها أهل معصيتك ويعز فيها أهل طاعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.